القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألفة ساعة الألفة ساعة الألفة اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفة ساعة الألفة اوعى تكشر اوعى تكشر أبدا فيها إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي. ضيفنا الليلة اللي بينور استوديو الراديو صديقي إعلامي قدير إذاعي متفرد رائد من رواد الإذاعة المصرية الأستاذ الكبير والمذيع الشهير الأستاذ حازم طه. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا يا رشا، سعيد جدا أن أكون معاكي وبرنامجك من البرامج المحببة إلى قلبي جدا، وأنا سعيد أن أكون ضيف وشكرا على الكلام الجميل اللي بدأت به. أنا اللي بشكر حضرتك جدا على وجود حضرتك معنا وعلى كلمات حضرتك الجميلة والمتابعة الجميلة، يعني ده شيء يشرفني ويسعدني جدا. طبعا البرنامج الجيد بيفرض نفسه طبعا، لأنه البرنامج بيحمل عنوان أثير بالنسبة لي، لأنه أنا بحقيقة الراديو صديقي من نعومة أظفاري، والراديو صديقي بالفعل يعني. وهنحكي طبعا عن طبعاً قصتنا مع الراديو. يعني من أجمل الذكريات دائما مع ضيوفنا الكرام لما بيحكونا إمتى أول مرة شافوا جهاز الراديو، وده أكيد سؤال بقى احنا حابين بما إن الراديو صديق حضرتك حابين نسأل حضرتك نفس السؤال يا أستاذ حازم. طبعا أول مرة شفت الراديو من أول ما بدأت أوعى على الحياة، يعني لأنه الراديو في بيتنا الراديو بتاع زمان اللي هو الكبير الضخم ده، له شاشة كده أو له ستارة كده راكبة فيه، يعني كان له شكل مميز وكان جزء من الموبيليا كده. من الديكور طبعا، من الديكور. يعني الراديو ده كان فعلا حاجة مميزة جدا. طبعا بيتنا على طول الراديو ده كان يعمل من الأول الساعة 6 الصبح، متعود على طول نصحى من النوم الراديو شغال، الراديو شغال المدرسة، يعني كان ارتباطنا التام بالراديو. طبعا لأنه احنا جيلي أنا وسني بدأت في فترة كان لسه التلفزيون ما طلعش، فكان الاعتماد اعتماد كلية على الراديو. عيلتي أصلا محبة للراديو من بدري، دلوقتي الناس حاطة التلفزيون 24 ساعة شغال، احنا طبعا الراديو كان له أوقات معينة للإرسال، لكن احنا كنا على طول الراديو ده متابعة يومية، أبويا وأمي والعيلة كلها كانت الراديو بالنسبة لها شيء أساسي. هل هناك برنامج بشكل خاص كده حضرتك بتذكره إلى الآن عالق في ذاكرة حضرتك؟ الحقيقة أكتر برنامج لاصق في ذهني حتى هذه اللحظة، لأنه كان بيتزاع في شهر رمضان قبل السحور، أحسن القصص. هذا البرنامج يعني أنا عايش معاه لدرجة أن أنا سعدت جدا أن البرنامج العام بدأ يعيده في رمضانات تالية. أصوات المذيعين السبعة عبد الوارث عصر، الأسماء الرنانة دي كانت بتأدي فيه، كنت يعني حريص جدا. وإحنا على السحور والزبادي والفول والأكل السحور الحلو بتاع زمان ده، لازم أحسن القصص نسمعه. الابتهالات بتاعت الفجر، أسماء ما زالت تعيش في وجداني حتى هذه اللحظة، الشيخ عبد السميع بيومي، طه الفاشني، لدرجة أن أنا لما اشتغلت في الإذاعة وبقيت أذيع صلاة الفجر في رمضان، كان يعني من دواعي انبهاري وسروري أن أنا قابلت عبد السميع بيومي، قابلت الشيخ محمد الفيومي وبطانته. يا تخيلي بقى البطانة دي كلها كانت تيجي في الجامع الحسين، حنين كمان. يعني بقيت أقدم الفجر وأنا يعني في منتهى السعادة والنشوة، لأن أنا يعني الناس دي كنت بسمعها وأنا طفل وكنت مرتبط بها، لكن أبويا كان يحب قوي يسمع. يعني والدي كان مهندس زراعي لكن كان يعني قارئ ويحب الأدب وكده، فعلى طول البرامج اللي زي كده كان نقعد نسمعها معاه بالليل في السهرة في السحور. فبرامج رمضان بالذات ملتصقة في ذاكرتي جدا. تحب أول جزء كده نسمعه مع مستمعينا يكون من أحسن القصص؟ يا ريت. نسمعه مع بعض. أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. صدق الله العظيم. من وحي قصص القرآن الكريم نقدم هذه الحلقات، يعدها محمد علي ماهر ويخرجها يوسف الحطاب. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. صدق الله العظيم. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. خاطئون أيها العزيز، نحن خاطئون أيها العزيز. أيها الإخوة، قولوا لأخيكم يا يوسف الحياء يمنعنا أيها العزيز، والندم كلام قلوبنا يا يوسف. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ورجعنا مستمعينا مع الأستاذ القدير الإعلامي الكبير الأستاذ حازم طه اللي منورنا الليلة في الراديو صديقي بأجمل الاختيارات الحقيقة معنا الليلة. أستاذ حازم، بداية حضرتك مع الراديو بدأت بحب وتعلق ببرامجه، يا ترى إمتى حضرتك خدت قرار وقلت أنا عايز أبقى مذيع؟ شوفي أنا أقولك، كان في مذيع طبعا أكيد هتفتكري اسمه كويس، اسمه المأمون أبو شوشة، طبعا من أشهر الناس اللي اشتغلوا في الإذاعة. ده ابن خال والدتي، يعني هو يعتبر خالي، وبالتالي كان المأمون أبو شوشة بيقدم برنامج في الصبح اسمه صباح الخير اللي قدمته بعد كده أستاذتنا سامية صادق. هو أول واحد عمله طبعا. من المأمون أبو شوشة شهير بصواريخ وشهير بجرب حظك حاجات كتير جدا كان بيعملها، وعملها في فترة هو مات عنده 34 سنة. ساب تراث في هذه الإذاعة غير عادي، يعني هو مات وأنا في إعدادي، فالفترة الطفولة دي كلها الفترة اللي هو اشتغلها، يعني اشتغل في الإذاعة سنوات محدودة وأنجز كل هذا الإنجاز، كان صوته بالنسبة لنا في البيت حاجة عظيمة جدا. الصبح لازم برنامج صباح الخير ده اسمعه. فأنا منذ طفولتي المبكرة وأنا أسمع المأمون أبو شوشة وأقول في يوم من الأيام أنا هكون مكانه إلى أن توفاه الله وأنا لسه طفل يعني، فكانت رسالة كده عندي إن أنا لازم أكمل مسيرته. حاجة تفلق برنامج يعده ويقدمه المأمون أبو شوشة. صديقي المستمع، الحلقات اللي هنبتديها النهاردة عبارة عن مجموعة صور بنقابلها في حياتنا. ساعات كتير قوي بنلاقي مواقف ما بنملكش قدامها إلا أننا نضحك، مش لأنها كوميديا، مش لأنها نكتة، إنما لأنها حاجة تفلق. ثانية واحدة يا عبد السلام أفندي، أنا هقدمك لأصدقائك المستمعين. عبد السلام أفندي راجل طيب بسيط، هيحكي لنا بعض المواقف اللي صادفها واللي ممكن يصادفها أي واحد مننا. بالتأكيد يعني محتمل جدا إن أي واحد فيكم تجبره الظروف زي حالاتي إنه يركب في أوتوبيس الأرياف. يوه ياما وياما حاجات بتحصل في أوتوبيس الأرياف. أي حاسب يا جارع أنت يا سيرس رجلي؟ عدم المؤاخذة يا فن. إيه بقى المؤاخذة دي؟ أصرفها منين إن شاء الله؟ آسف. أنا اللي حاسب ولا أنت اللي تحاسب؟ شوف يا أخوان الناس يا فندم، ما حدش الحاسب، بقول آسف آسف خلاص. ما تنفعنيش آسف دي. إن شاء الله ما نفعك، مش آسف. قلنا شيلوا السبات اللي في الطرقة دي يا حضرات. يا أسيادنا يا أسيادنا، القفة دي بقى مين؟ يا فندم إزاي؟ شيل القفة دي خلينا نعرف نعدي. إيه؟ يعني عشوها نحطوها في إيه؟ ما أنت شايف العربية أهو فوق بعضيه والناس محصورين زي السردية. طب شيل يا ست القفة دي، شيليها. طب استنى بس، طول بالك. واد يا شيحتي ولي، لو اني عاد قدرت المشي بالشباك اتلعلع يا ولي. عازم يا اخوي يا عازم، الله حصلت تصيبها. بعت ايه وغيره ايه؟ اتوبيس ده ولا بنلعب حيوانات؟ الله، اللي مش عاجبه ياخد عربيه على حسابه. انت كسبتنا الودنيا. جرى ايه يا سيد الافندي؟ نعم، هي الحكايه اهي بالظبط. تدهسوا في الناس والطيور ولسانكوا برضه زي الفرجلي. طب خلوا بعينكوا شويه نظر. يا سلام، بقى كده. ايوه كده. امسك يا ريا شيحتي. ايه بقى انت عايز ايه؟ انت بقى الوقت ايه؟ عايز ايه انت الوقت؟ ايه بقول لك؟ سيب الكهرباء دي، سيب الكهرباء دي بقى. ايه والله ما انا سايبك الا في الكراكون. إيه؟ السلام عليكم ورحمه الله. يا زحمه قوي يا حضره العمدي. زي بعضه زحمه عليني. هات يا واد يا جوده، هات اركن قفص البرتقال دي جنب السواق، وهات اللفه دي هيني فوق المشنه دي، ومدي لك من الشباك خد السبت الكبير من الشيات. اي اي اي يا سيري. لا يا سيري، ما تفتح عينك يا كما عينك. اتقلعت يا فت وخلاص اتقلعت. حازم يا راجل، انت مشنت البيت. الله يا سيادنا، حازم شوية هتوجعونا على الركاب. تدي انتوا واقفين سدين السكة وماسكين في بعض. قلنا خلاص في مطرح اهو، اتفضل اقعد اتفضل. يا راجل خلي عندك نظر، ابقى شخص كده طول وعرض واقعد داني والحريم واقفين. ايه بقى كده؟ ايه كده؟ امسك يا شيحتي. ايه بقى انت عايز؟ ايه بقى بالظبط يعني؟ ايه سيبك ايه بقى ايه بالظبط؟ ايه بقى بالظبط؟ ايه بقى بالظبط؟ ايه بقى بالظبط؟ ايه بقى بالظبط؟ ايه بقى بالظبط؟ ايه بقى اتفضلي يا ست اقعدي اتفضلي. انا اخويا ما عرفش بريم. انت يا فندم. نعم. عن اذنك شويه كده يا ابني، وسع شوية، خش جوي الناحيات. جوه فين؟ مفيش أقوى ومن كده مفيش. العمدة قال وسع يعني وسع. وسع روح فين بس؟ وسع روح فين؟ تهديه، احنا شأكسسنا تروح فين؟ روح مطرح مطروح، المهم انك توسع. يا ست قلنا شيلوا الحاجات دي خلينا نطلع، العربية متأخرة عن معادها يا ست. يا نعنزل نوديها فين؟ يلا اعتمد على الله واطلع بالعربيه، احنا نازلين قريب. يا ست ما تعطليناش. ليه ليه؟ ما قلت لك اعتمد على الله، بنقول لك نازلين قريب. ولا يعني انت عايز امسك يا شيحتي؟ ايه عايز انت بقى بقى؟ ايه قول لي بقى عاوز ايه يعني؟ والنبي يا ابني السلك بتاع الحاج بن زويف. يا قلنا شيل الحاجات دي يعني شيليها. خلاص اوعى كده. نقول لي يا اخويا المحلبه اللي على الرف دي. اي اي يا كويس كويس كده. وقعت المحلبه من على الرف يا كفي، والنبي من الزيبات. وفي الوقت الذي كان فيه عبد السلام افندي غرقانا لشوشته في المشي، كان شحته المشاغب الصغير يمد يده في مشنه ويسحب رغيفا وبمنتهى الهدوء يقطع لقمه يمسحها بالمش السايح على بدلة عبد السلام افندي، وصوت يرتفع وسط الزحام. الله يجلي شطانك، انت بتعمل ايه يا ولا يا شحتة يا ولي؟ يعني هيعمل ايه؟ بيغمز بيا. حاجة تفلق، برنامج يعده ويقدمه المأمون ابو شوشة. ورجعنا مستمعينا مع الأستاذ القدير اللي منورنا الليلة في الراديو صديقي، الأستاذ حازم طه بأجمل اختياراته. والحقيقة سعداء جدا بالمسمع اللي سمعناه يا أستاذ حازم. يعني طبعا من أجمل ذكريات الإذاعة والبرنامج العام بالتحديد، يعني الناس دي عملت تراث ما زال يعيش حتى اليوم، رغم يعني زي ما أنا ذكرت لك أن كانت فترات عمرهم قصيرة في العمل الإذاعي، ولكن تركوا هذا الكم الهائل من الإبداع. يعني مش مجرد واحد يعمل برنامج، لا، في شيء من الإبداع والجودة والإيجادة. الراديو بالنسبة لي طبعا يعني فترة دراسة كده وأنا دخلت على ثانوي، ظهر ساعتها الراديو ترانزستور، ما كانش موجود لسه، ما كانش حد يعرف يعني إيه الراديو الضخم بتاعنا اللي في البيت، قطعة الموبيليا دي يتحول إلى راديو هنشيله في إيدينا، راديو محمول زي ما طلع كده التليفون الموبايل، والناس كانت بتستغرب إزاي التليفون هيبقى في إيدي. أنا كنا بنفس الشعور، الراديو هيبقى في إيدي. جبنا الراديو ترانزستور. لا أنسى طبعا من ذكرياتي مع الراديو التي لا تنسى وأنا بذاكر في المرحلة الثانوية لغاية الثانوية العامة في الريف، يعني أنا مدينة شربين في الدقهلية وإحنا بنطلع على النيل، فكنا ننزل وقت الفجر أنا وأصدقائي ناخد الكتاب ونذاكر في المزارع، نذاكر على النيل، نقعد تحت شجرة. فكانت المكان الأثير بالنسبة لنا للمذاكرة إن إحنا ننزل في الجو اللطيف ده بتاع الصبح الجميل، فكنت بصطحب معايا الراديو بصحبة الراديو ترانزستور، لأنه أنا فيما بعد اتعودت إن الراديو يكون جنبي، يعني أنا جنب الكومودينو بتاعي راديو، في الحمام راديو، في المطبخ راديو، على مكتبي، في كل مكان، حتى هذه اللحظة، حتى العيد كلها تندهش يعني أنا بتاع الراديو في كل مكان، هو راديو صديقي فعلا. خدت راديو ترانزستور وأنا بذاكر. وكل ده حضرتك لسه كنت مخطط إنك يعني تتمنى يعني في مذيع، لكن لسه بقى لسه طبعا تحصل إزاي لسه صحيح. مش عارفين. فأشياء برضو في وجداني لا أنساها، لما أنزل بقى في المزارع الصبح كده تكون حبات الندى كده على أوراق الشجر وشكلها متلألئ، وأسمع في راديو كانت صوت العرب بالتحديد تبدأ بدري قوي، يعني برنامج العام بيبدأ من 6 كان الصوت العرب تبدأ 5، فالأغنية اللي كانت بتتكرر كتير في الوقت ده أغنية فيروز عم بتضوي الشمس. الله تخيلي بقى ما تشوفي الله. فيروز بتغني عم بتضوي الشمس وانت شايفة ضوء الشمس أو لمسات أول شعاع أشعة الشمس تتسلل كده وتضرب حبات الندى على الشجر. شوفي الصورة بقى، صورة شعرية مرسومة مش كده صحيح في ذهني وهي بتغني عم بتضوي الشمس. هذا المنظر لا يفارق مخيلتي حتى هذه اللحظة. ايه رأي حضرتك نسمع عم بتضوي الشمس؟ طبعا احب الأغنية الى قلبي. نسمعها مع بعض. عم بتضوي الشمس على الارض المزروعة، عم بتضوي الشمس والدنيا عم توعى، الشمس والدنيا عم تقع، نار القمح البدري غني وشو غني، ومزارع خلف مزارع خلف مزارع ومجوع، عم بتضوي الشمس على أرض المزروعة، عم بتضوي الشمس والدنيا عم تقع. يا تلج زرعنا بيدينا، شو بحبي يا أرض السخيف، يا زرع الإيدين القوي، يا مطار حدوالي يا رمان العالي، يا زرع الإيدين القوي. ورجعنا مستمعينا مع صوت فيروز في ليالي الشتاء اللي صوت فيروز بخليها دافئة الحقيقة. أكيد طبعا. يعني أنا شفت شعاع الشمس وحضرتك بتوصف الحمد لله يعني مش شاعر ولا حاجة بس حقيقي الصورة الكلام اللي بيبقى فعلا خارج من القلب بيصل للقلب. الناس صورة عايشة في وجداني، يعني أنا متخيلة حتى هذه اللحظة. مش لا تنسى دايما في حاجات كده بتزرع في ذهن الإنسان خلاص بقت محفورة في الذاكرة لا تنسى، وبعدين لما تفتكريها تتخيلي المنظر وتشمي رائحة كمان وتحس بلمسة صحيح. ده حقيقي. نستكمل مع حضرتك رحلة دخول بقى عالم مسبير وعالم الإذاعة الساحر بالنسبة لحضرتك. بما أنه الراديو في مخيلتي وفي ذهني ومن الأمنيات اللي أنا عاوز أحققها في حياتي، كان الراديو معايا برضو وأنا في إعدادي وثانوي في المدرسة، كنت إذاعة مدرسية أنا المسؤول عنها. حتى كانوا يقولوا له يسموني مدير الإذاعة. مدير الإذاعة. أنا اللي عمل نشر الصبح وأقول تعليمات وأقدم أغنية وأعمل يعني كل شغل ده. فأنا ما زال الرهاجيسي هو الراديو. لما نجحت في الثانوية العامة كان قدامي خيارين، يا إما أدخل كلية الألسن أو دار العلوم. يعني مجموعي ما كانش يجيب حاجة أعلى شوية من كده يعني ساعتها، لأنه أنا كانت الثانوية العامة بتاعتي في 67 حرب يونيا. كان مثلا محدد للامتحان يوم السبت، يوم الاثنين اللي قبله اندلعت حرب 67. ووقفنا بقى المذاكرة والنور بقى ونرجع في الشوارع. فالسنة راحت كده وانت واضطريت عيد السنة اللي بعدها، فكانت صعبة قوي ان الواحد يجيد فيها كما كان في الاول. كان حضرتك كلية معينة؟ يعني انا كان في ذهني برضو انت عاوز ادرس لغات. فساعد ما خدت الثانوية العامة قلت بقى يا هاخد لغة عربية او هاخد انجليزي. فقلت الانجليزي السهل ان انا اخده في اماكن كلغة تانية، هاخده ممكن كورسات او كده. لكن اللي انا عاوز اعرفه بشغف وتمكن هو اللغة العربية. وبالتالي كان الخيار هو دار العلوم. وفعلا في دار العلوم بدأت فعلا أتمكن من سنة أولى، وأنا يعني أتابع دروس محاضرات النحو بالذات. كان عندنا الدكتور الله يرحمه اسمه محمد عيد، هو الأول واحد درس لي النحو، وأنا كان خطي شوية جميل في الكتابة، فكنت بكتب المحاضرة وراه، فكان بياخد الأوراق بتاعتي ويقول لي بس خليها أشوفها. وكانت نواة لكتاب أصدره اسمه النحو المصفى. تخيل يعني هو كلامه، أنا مش كتبه من عندي، أنا بكتب كلامه، بس هو شافني بكتبه بطريقة منمقة وبديله عنوان وكده. فالحاجة يعني هو فضل حتى رحمه الله وملخص طالب يعني مجتهد ومحب يعني عمل النحو المصفى. هو طبعا كتابه، هو بيعمل كتابه، لكن خد مني بعض المستوحى من طريقة الكتابة بتاعتي. وهكذا مشيت بقى في الخط ده، بقيت يعني أجدت في المجال، بقيت أتعلم الإلقاء حتى وأنا في الكلية. كان أستاذي طبعا الله يرحمه الدكتور كمال بشر، كان بيدينا العلم اللغة، وكان بيدينا نصوص نقراها في المحاضرة. الوحيد، وأنا معايا زميل آخر اسمه محمود أبو مية، اشتغل بعد كده فترة في إذاعة الشباب، الوحيدين اللي طلعهم يقروا نص قدام المحاضرة قدام الزملاء. لأنه كان يعجب جدا بإلقائنا وإلقاء الشعري بالذات، وإلقاء كبيرة يعني على شدة. فطبعا الناس اللي أنا زرعوا فيا برضو حبي للغة العربية الدكتور كمال بشر الله يرحمه، وفضل صديق يعني حتى توفاه الله، لكن ما كان في المجمع اللغة العربية. فبالتالي تخرجت، وأنا برضو هاجس الإذاعة مازال معايا، حتى كان في اختبار للإذاعة إعلان سنة 73. دخلت حضرتك ليك ذكريات مع 67 73 خدتها كلها امتحانات. تعرف امتحان الاذاعه كان عندنا على ايامنا ست شهور نمتحن التحريري اللي هو الترجمه، ونقعد بقى شهر على يبعتوا لنا الجواب ان انت نجحت، تعال خش اللي بعدها، وهكذا. دخلت اربع امتحانات خلال الست شهور دول، الى ان كان رئيس اللجنه هو بابا شارو واختارني وقال لي انت البرنامج العام، ودخلني البرنامج العام. كانت هذه البداية. ذكرى جميلة ورائعة. تعامل حضرتك مع بابا شارو في الوقت ده بعد ما حضرتك دخلت إذاعة البرنامج العام، هل في ذكرى معينة نقدر نذكرها للمستمعين؟ أكيد في ذكريات طبعا. بابا شارو من الشخصيات الجد جدا، يعني رغم ان هو شوفي برامج الاطفال الجميله وبشاره، لكن هو في عمله كان صارم لدرجه ان انت تشوفيه تخافي. يعني احنا لسه براعم، لسه متخرجين وجايين الاذاعه، كان الدور الخامس ده اللي هو في مكتبه، ما كانش حد يقدر يمشي تعدي من جنبه كده برهبه وسكون. تخش مكتبه برضو يعني تحسي مدير المكتب والموظفين اللي فيه لهم كده هيبه، وكانش هيصه مفتوحه وكده، لا. حتى في الامتحان بقى هو بيمتحننا كان برضو في صرامة، لكن له حاجات لذيذة جدا يهزر فيها. يعني كان مثلا أنا كنت لابس نظارة كده اللي بمشي بيها يعني، فبيقول لي أنت نظرك ضعيف، قلت له لا أنا بصراحة أنا عندي بعد نظر. طبعا بعد النظر دي طبعا غلط، لأنه البعد النظر هو ده البعد معنوي، لكن هو في قصر النظر أو طول النظر بالمعنى الطبي له معنى تاني. هو استضني الجملة دي وقعد بقى يهزر معايا معايا. طب اشرح لنا بقى ايه رايك في مستقبل الشرق الاوسط في الفتره دي؟ صحيح. فكان لذيذ جدا جدا. بعد كده اشتغلت انا في البرنامج العام, هو طلع طبعا معاش وبقت استاذه صفيه المهندس رئيسه البرنامج العام. ما اعرفش ليه كانوا بيعتزوا بي اعتزاز خاص غير عادي, في صداقه يعني. شوفي انا قد ايه وهو قد ايه, هما عمالقه يعني. وفعلا لغايه اخر ايام انا زرته في, كنت بزوره في بيته في المهندسين, ولما سافرت بره جالنا في زياره في, كنا في قطر واستضفناه في البيت وقعدنا وصورنا معاه. حتى لا انسى له صوره لبنتي ساره, ساره طبعا دلوقتي مذيعه التلفزيون الشهيره طبعا, وهي نوجه لها كل تحيه وتقدير. طفله عمرها سنه وبابا شاره يحملها على ايديه, لدرجه ان لما نزلت الصوره وهو طبعا بيبص لها كده بيكلمها, فحتى ناس من الاصدقاء علقوا قالوا يا ترى كان بيقول لها ايه. قلت لهم كان بيقول لها انت هتبقي مذيعه في يوم من الايام. وهي عندها سنه. ذكرياتي مع بابا شارو ومع مدام صفيه كان من احلى الذكريات في تاريخ الاذاعه. ايه راي حضرتك لو اخترنا يعني حاجه نسمعها لبابا شارو او لمدام صفيه, يعني اللي حضرتك تختاره؟ ايوه, ما زي ما تلاقي متوفر عنه. معايا النهارده في الاستوديو اطفال ستة من المغنيين الصغيرين النونو خالص خالص. احنا كل مرة بنسمع واحد او واحدة, النهارده هنسمع ستة بيغنوا ويقدموا نفسهم. اسمعوهم كده. استاذ حازم اذاعه البرنامج العام عملت كمذيع مش كده؟ طبعا. حلمت بعد كده بقى بتقديم برامج؟ وطبعا انا كان اساسيه هو نشره الاخبار, وفعلا الحمد لله يعني كنت قارئ نشره من اول ما دخلت. كنت اسرع قارئ نشره في تاريخ الاذاعه على ما اذكر يعني, لان انا تعييني كان في شهر 9/1974 يوم 12/12/1974, يعني كم شهر؟ حوالي 3 شهور. ما فيش تقريبا. كنت بقرا موجز الساعة 12 الظهر على موجات البرنامج العام. أسرع واحد قرا موجز, مش قال هنا القاهرة, لا قريت موجز. وكان معايا زميلنا مصطفى الزيادي كان عنده فترة الضحى, وأنا كنت معاه, هو قرا موجز 10 وأنا قريت موجز 12. أول موجز قرا في حياتي طبعا. طبعا, لأن ده حدث في حياتي إن أنا أقرا نشر أخبار على البرنامج العام, وأسرع من الجميع يعني. كانت سرعة غير عادية, لأن أنا كنت طبعا مش عارف اللغة وكنت جاهز ومتدرب قبل كده إلقاء وكده, فأنا الحمد لله كنت جاهز لقراءة الموجز. في بداية عمل حضرتك كمذيع في هذا العصر, يعني نقول العصر كان صعب جدا يعني, الخطأ فيه طبعا ما ينفعش يبقى فيه خطأ أكيد. يعني في بداية عمل حضرتك أكيد كان فيه مواقف ممكن نذكرها كده المستمعين الأعزاء. هي مواقف يعني نقدر نقول كوميدية شوية, لأنه كانت أخطاء أنا في رهبة طبعا. فمع الرهبة لا بس حصل أخطاء أنا داخلة ليا بها يعني. هي حصلت بحكم الموقف يعني. مثلا في نشرة من النشرات كان حصل أنه أمير الكويت توفي, فكان أنا عندي شفت على الهواء الصبح وهار نشرة 7 الصبح, فالمحرر الأخبار جاب لي الخبر مع دقات الساعة ودخل لي الخبر وقريته خلاص وانتهى الموضوع وقريت النشرة وانتهت الفترة الإخبارية لغاية 7:30. تصادف في هذا الوقت ان احنا كنا بعد النكسة ورجعت قناة السويس, اول كان افتتاح قناة السويس بعد ما حررنا الأرض، فكان عندنا أغنية مشهورة جدا اسمها والله وفرحت يا مصر. أيوة لأكثر ولا أقل. فحطوا محطوطة على الديلي بروجرام. ديلي بروجرام ده لا برنامج اليوم لا يد لنا فيه. أنا طبعًا كمذيع فقعد في الاستوديو ملتزم بيه، ملتزم بالفقرات وبالأغنيات. مقدرش أغير يعني، ما أقولش بقى ده في حدث لازم أغير، والإذاعة كلها ما غيرتش لسه، لأن الخبر واصل 7 والأغنية اتذاعت 7:30. أستاذة صفية المهندس رئيسة الإذاعة كانت لسه نايمة، ما حدش بلغها، كانش حد من المسؤولين عارف أي حاجة. فبالتالي احنا كان في عرف في الايام دي ان لما يتوفى واحد من زعماء العرب الاذاعه بتاعتنا لازم تحط قران، فما حصلش، وحط اغنيه بتقول والله فرحت يا مصر. فسفير الكويت اتصل فورا بالوزير، وكان ساعتها عبد المنعم الصاوي، فطبعا زعل جدا هو كمان، وراح بيتكلم مدام صفيه وقال لها المذيع ده لازم يترفد. يا خبر ابيض، ترفد حكمه يا فندم، احنا ما بنرفدش حد، ما عندناش رفد، ممكن نديله لفت نظر. قال لها ما مش عاوز على الهوا نهائي. فهي الست طبعا متفهمه طبعا الموقف، لان هي المذيع ده لا يد له، ما هو الوزير ده، لانه طبعا هو اصلا مش اعلامي، مش يعني هو جاي لوزارة الإعلام كضيف يعني، فما يعرفش نظام شغلنا. فكلمتني وقالت لي يعني هي أنا هعمل لك إجراء كده، هنقلك في البرامج الثقافية مع الأستاذ فاروق شوشة، تقعد معه شهر كده ونرجعك تاني بس عشان نرضي. وقد كان حتى شهر ممتع كده مع الأستاذ فاروق أستاذي وصديقي، وانتهت القصة. فده من المواقف طبعا التي لا تنسى طبعا، حتى كل ما تذكر كانت والله فرحت يا مصر في ناس كتير جدا، لأن اتنشرت كمان في الجرائد يعني. لكن هم مش عارفين التقليد يعني، حتى ممكن بالزبط. المستمع يقول طب ايه يعني كان مثلا حط اغنيه او كده، لان في ناس بتعتقد بتقلهم ان انا اللي بحط الاغنيه. احنا كان عندنا الديلي بروجرام ده لو اغنيتين واحد اتنين وحطيت اتنين قبل واحد تبقى لازم مشكلة كبيرة. اكتب في التقرير وبرر ليه قدمت دي حاجه عشان يعني ايه. كنا تقاليدنا كانت شديده شويه، صارمة جدا صحيح. عشان كده طبعا. طب ايه راي حضرتك بقى نسمع اغنيه ايه والله فرحت يا مصر؟ نتذكر نفرح بيها مع بعض. نسمعها مع بعض. والله وفرحت يا مصر من بعد ما طال الصبر، والله وفرحت يا مصر من بعد ما طال الصبر، راحوا الأبطال وجابولي في معينا. والراديو صديقي وأجمل ذكريات الأستاذ الكبير حازم طه من أمام ميكروفون إذاعة البرنامج العام. وهسأل حضرتك الآن أستاذ حازم عن أول برنامج حضرتك قدمته. أول برنامج بدأت أقدمه مع بداية النشرات الأخبار هو سهرتنا الليلة، أو نقدم هذا المساء. نقدم هذا المساء كان برنامج يومي يذاع الساعة 5:15. طبعا دلوقتي ما عادش موجود، او يجي زي تنويه كده على الهواء بكلمتين ونص يعني. احنا كنا بنعمل البرنامج ده وهو برنامج قديم اسمه نقدم هذا المساء، يا ريت يكون في حلقه منه نسمعها. والله بجد انا في هذا البرنامج من ذكرياتي التي لا تنسى. ليه بقى؟ لانه هذا البرنامج يعني رغم ان هو عباره عن عرض لبرامج المساء والسهره، احنا بنسميه في رمضان سهرتنا الليله، وطول السنه اسمه نقدم هذا المساء 5:45، كل يوم بيقدمه احد الزملاء من المذيعين. هذا البرنامج كان يعتبر مسابقه يوميه نتنافس فيها على تقديم الاجود وكيف نجذب اذن المستمع الى برامجنا. ربع ساعه تحسي انك بتعملي برنامج منوعات مدته ساعه. كان مسجل؟ مسجل ولا كان على الهواء؟ مسجل طبعا. لا انسى مثلا فهيم الله يرحمه، نرمين محمود، عبد الوهاب محمود، هلا صلاح الدين، هذه الاسماء ابدعت في تقديم هذا البرنامج، صالح مهران. فانا جيت في الجيل بقى اللي بقدم انا معاهم البرنامج ده، فحبيت بقى ايه اتميز. فالحقيقه انا كنت بعمل فيه جهد غير عادي. بناخد طبعا الديلي بروجرام او البرنامج اليومي، نشوف الاغاني بتاعت السهره كذا كذا كذا، البرامج اللي هنقولها ممكن اسردهم واحط مسمع من كل واحده وانتهى الموضوع، يعني اسجله كله في ربع ساعه، ربع في ربع يعني. أيوة انتهى الموضوع. لا انا كنتش بعمل كده. انا كنت بفرغ الاغاني، اشوف مثلا قارئه الفنجان اروح جايب كلماتها قدامي، اسمع فاروق شوشه اشوف الابيات اللي شدت انتباهي في حلقه النهارده اروح مسجلها قدامي، اشوف مسلسل خمسة وربع احداثه ايه، احداثه ايه، مش كده. اطلع للمخرج فتح الله الصفتي الله يرحمه، متشاركس الاسماء اللي هي اللامعه، مصطفى ابو حطب ده كان استاذ طبعا طبعا تاريخ خبر طبعا صديقي صداقه غير عاديه، كان يفضل لي جدا انا اقدم معاه تترات المسلسلات. ف اروح للمخرج واخد السكريبت بتاع الحلقه بتاعه النهارده، النص المطبوع، واختار مسامع من اداء الممثلين مع مسامع من الاغاني مع مسامع مثلا من فاروق شوشه، من علماشي، صبري سلامه، من سهرتنا، من اي كانت السهرات الموجوده، وابدا اعمل تركيبه اللي يسمعه يحس انك بتسمعي وحده واحده كده. بالظبط يعني بتسمعي تسلسل برنامج كانك بتسمعي برنامج منوعات. كنا نقعد انا والمهندس الصوت كانوا يستمتعوا معايا بتسجيل الحلقة، ممكن كنا نقعد نسجلها في ساعة عشان نعمل ربع طبعا ساعة طبعا فتخيلي بقى ربع ساعة نقدم هذا المساء. فأنا فعلا اتعرفت جدا جدا من هذا البرنامج في فترة بدايتي في الإذاعة. هنا القاهرة بكم مع عرض جديد لبرامج المساء والسهرة. معكم على مدى ربع ساعة حازم طه. أحبك كلمة بقالها يوم ليالي تزود فيها. وهذا اللقاء لقاء حب في ذكرى عبد الحليم حافظ. عزيزي المستمع، هذا موعدك مع حكاية كلها أمل، حكاية قلوب أحبت وضحت من أجل الحب، إنها حكاية حب. لكن أرجوك بلاش الحكاية دي، أنا عاوز كده من فضلك يا دكتور، ده لمصلحتي ولمصلحتها، أرجوك يا دكتور. حاضر، عن إذنك. ودارت الأيام. تمام يا ضنايا، الله يرحمه. حبنا بتاع زمان غير حب بنات النهاردة، حبنا يا بنتي كان محفور في القلب، مش زي حب الأيام دي على الورق، حبنا كان بيفضل عايش طول ما القلب حي. انا عمري معاك وهوايا هوا عدينا شعادينا. أرأيت أحلام الطفولة تختفي خلف التخوم؟ أم أبصرت عيناك أشباح الكهولة في الغيوم؟ أم خفت أن يأتي الدجى الجاني ولا تأتي النجوم؟ ازيك يا حبيبي، وحشتني قوي. انت اكتر يا نادية، ازيك؟ الدنيا كلها مستيعاني، انا حطير من الفرح. عارف ليه يا احمد؟ انت مش عايز تقولي؟ مالك يا احمد ساكت ليه؟ ماشي الرجل كان سنة، ماشي تركض في الفضاء الرحب ركب الخائفين، والشمس تبدو خلفها صفراء عاصبة الجبين، والبحر ساجن صامت فيه خشوع الزاهدين، لكنما عيناك ذاهبتان في الأفق البعيد. كم قد مضى إذ لم ألاقكم من ليلة تحصى ومن شهري، ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا، عد الناس حبايبنا، عد الناس حبايبنا. أعزائي، وبداية لقاء الحب هذا أغنية عبد الحليم حافظ على مدى هذا اليوم بمناسبة ذكرى أولى أغنية فترة المساء أعز الناس وموعدها السادسة. غلبني الحب غلبني. مع أعز الناس نستمر حتى 6:10. في 6:15 تقدم سهام كمال البرنامج المرأة العاملة. 6:30-5 برنامج أحباب السلام من تقديم محمد الوكيل وأمنية عزمي. 6:30 دعاء خليني كلمة من عبد الحليم حافظ. 7:45 عالم الرياضة. وفي 7:55 جان الهوى. وفي 7:15 لقاؤنا المعتاد مع فهمي عمر والتعليق على مباراة الدوري العام لكرة القدم. اللقاء الرابع مع عبد الحليم حافظ في فترة المساء 7:30 يا خلي القلب. ماذا اسم كلام نادية اللي كنت هتتجنن عليها تنكر نفسك منها يوم جوازك؟ ظروف يا ماما لازم اعمل كده. مشيت على الأشواق. أغنية يا خلي القلب تستمر من 7:30 وحتى 7:15 نلتقي اللقاء الخامس مع عبد الحليم حافظ. وأدعوك يا سامع دعايا على المشي يقدمه صبري سلامة في 8:45. وفي 8:45 نعود إلى عبد الحليم حافظ فنستمع إلى حلقة جديدة في سباعية حكاية حب. رميت نفسك في حب سباعية حكاية حب من إخراج عبد دياب وهي تروي قصة حياة عبد الحليم حافظ. بعده نلتقي لسادس مرة مع عبد الحليم حافظ بحبها. مشينا هناك ورحنا جهنا جرحونا. 10:05 اللقاء السابع مع عبد الحليم حافظ ماشي في طريق من كام سنة. جينا شايلين جرحنا. سهرتنا تبدأ معكم من 11:30 وعلى مدى 2 ساعة مع العندليب الأسمر ودمعة وفاء. سهرة في ذكرى عبد الحليم حافظ من إعداد وتقديم سامي صدر. وانت بتفتحي مظروف هذا الخطاب أكون أنا محلقا فوق سماء القاهرة بصحبة أحمد متجهين إلى لندن لإجراء عملية في قلب أحمد. دعواتك لينا وإلى اللقاء. التسجيل والمونتاج أحمد حامد. الإعداد والتقديم حازم طه. ورجعنا مستمعينا مع الأستاذ القدير اللي منورنا الليلة في الراديو صديقي حقيقة على مدى تاريخ وأثر الإذاعة المصرية ببرامج رائعة لا تنسى بصمات. علشان كده إن شاء الله هو معنا في الجزء الثاني من سهرتنا الراديو صديقي. أستاذ حازم مستعد بقى إن شاء الله؟ يعني طبعا مستعد لأن أنت عارفة البرنامج العام ده هو عمري اللي أنا نشأت فيه وما زلت يعني مرتبط بيه حتى هذه اللحظة. ده يعني بعتبر ده بيتي فأنا في بيتي يعني طبعا ونور وفي الراديو صديقي يعني كلها ماشية معايا رائعة. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله. حضرتك بقى تقول المستمعين كده كل اللي بيسمعونا النهاردة تقول لهم إيه؟ انتظرونا الأسبوع القادم. أقول لهم انتظرونا طبعا عشان في ذكريات أخرى كثيرة مع الراديو لأنه الراديو لا يفارقني ليلا ولا نهارا. وكل الشكر لأسامة بدوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.